رضي الله عنه حين قتلهم ثم استخرجه حتى نظرت إليه هذا الحديث حديث مشهور عند أهل العلم، وهو مخرج في الصحيحين لأبي سعيد رضي الله عنه. أما هذا الوجه الذي ساقه ابن أبي عاصم فهو من رواية إسحاق بن راشد، يروي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وإسحاق بن راشد هذا مضعف، ولكن لا يضر هذه الرواية لأنها ثابتة في الصحيحين، وقد سبق الكلام عليها، ولكن أشير إلى مسألتين في الحديث. من هو ذو القويصرة؟ إنه جاء في رواية أبي سعيد السابقة أنه عبد الله ابن ذو القويصرة، وأنه تميمي المتحد. واختلف العلماء فيه في ذو القويصرة، هل هو اسم له أو لقب عليه. ومما وجدت من الأقوال على استغراب فيه لكن تحتاج إلى مزيد عناية، أن عبد الله بن ذو الخويصرة هو حرقوس بن زهير السعدي، أحد رؤوس الخوارج الأربعة. فإن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه رؤوسهم أربعة: عبد الله بن الكوى، وشبث بن ربعي، وحرقوس بن زهير، وعبد الله بن شبيب. هؤلاء رؤوسهم. ذو الخويصرة هذا قيل إنه هو حرقوس بن زهير السعدي، والسعدي نسبة إلى بني سعد، أحد بطون تميم الأربعة الكبار، كما قال ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد ويعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيار. ومن بني سعد أشراف العرب، فمنهم من سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه سيد الوبر، وهو قيس بن عاصم المنقري. وسماه النبي سيد الوبر لما وفد قومه عليه، قال: أمنكم قيس بن عاصم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك سيد الوبر، لأنه أصلح من ماله بين عبس وذبيان، فودى من ماله 10,000 بعير ديات عبس وذبيان ليصلح بينه. وهذا قيس بن عاصم هو الذي قال فيه الأحنف بن قيس رضي الله عنه لما سئل: ممن تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم. قال: وما ذاك؟ قال: بينما هو محتب في مجلس قومه، والاحتباء جلسة معروفة عند العرب، إذ جيء بابنه مقتولا وبابن أخيه مقيدا، فقالوا: يا قيس، إن هذا أي ابن أخيه قتل ابنك. فقال: أطلقوا ابن أخيكم وواروا أخاكم واذهبوا إلى المراح وخذوا منه 100 من الإبل فاعطوها أمه فإنها أجنبية عنكم. قالوا: ولم يحل حبوته. وهذا من الحل. منهم هذا الخارجي الخبيث قيس بن عاصم، خارجي الخبيث حرقوس بن زهير السعدي. والله أعلم في وصف حرقوس أنه من مواليهم لأنه أسود البشرة، فلو كان هو ابن ذو الخويصرة فهو الذي جاء فيه الوصف: إحدى يديه كالبضعة تدردر، أي أنها قطعة لحم وعضل لا عظم فيها، كبضعة المرأة كثديها تدردر، يعني أنها لا عظم يثبتها. ولما كان ذلك في غزو النهروان واستأصل علي رضي الله عنه شأفة هؤلاء الخوارج، لم يسلم منهم إلا 9 تفرقوا في الأنحاء، قال للناس: ابحثوا عن رجل آيته كذا وكذا، رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر، فلم يجدوه. ففزع علي رضي الله عنه مخافة أنه أعمل سيفه في المؤمنين، فأمرهم أن يبحثوا حتى وجدوه، تحت القتلى، ففلوا ثيابه وإذا قد شد يده على جسمه، فلما قطعوا هذا الشد وإذا هي كالبضعة دردر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كبضعة المرأة. حرقوس بن زهير هذا المشهور، وهذا الذي يترجح، فإن حرقوس بن زهير فإن عبد الله بن ذي الخويصرة جاء في وصفه أنه قصير القامة وأجل الجبهة غائر العينين تفئ الجبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مقالته يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، في رواية من تجرؤه قال إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. شوفوا الجفاء وسوء الأدب مع سوء المعتقد، يحكم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد بقسمته وجه الله. ولى الرجل والنبي صعد فيه النظر وهو مولي، هذا من جفائه، ما وقف يسمع الرد أو يتبين. وقال عمر رضي الله عنه وقد أخذته الحمية والغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، فقال دعه يا عمر، والنبي يصعد فيه النظر وهو مولي، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لا قتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. وقد سبق لنا الخلاف بين العلماء في كفرهم، فإن جمهور العلماء على أنهم ليسوا كفارا أي في المتقدمين هؤلاء، ولم يكفرهم من الصحابة على مبلغ علمي إلا أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان. والقول الثاني فيهم أنهم كفار، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، واستدل على ذلك بظواهر الأدلة، ومنها قوله إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية في سرعة خروجهم من الدين، ومنها ما جاء في حديث أبي أمامة إنهم كلاب أهل النار، وهذا استدل به أبو أمامة الباهلي على كفرهم. أما علي رضي الله عنه فإنه لم يكفر، ولما سألوه عنهم قال رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، فهذا دليل على أن علي لم يكفر هؤلاء الخوارج. والله المستعان. يقول أبو سعيد إني بصرت هذا لما قاتلهم علي مما سمعت أذناي من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن أبا سعيد كان ممن قاتل الخوارج، ومما ينبغي أن يلفت الانتباه الشريف إليه أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتاله، لم يختلفوا في قتال الخوارج، بينما اختلفوا في أمر الفتنة التي جرت بينهم في الجمل ثم في صفين، فإن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يشاركوا فيها، والذين شاركوا فيها مع الطرفين أكثرهم مع علي لم يتجاوزوا 100 من الصحابة. وهذا جدير بالانتباه والعناية أن الخوارج اتفق الصحابة على قتاله لبغيهم وبدعتهم، وبينما الفتنة لم يتفقوا عليها. ولهذا كان المنهج السالم في الصحابة وفيما جرى بينهم ما زبره القحطاني رحمه الله لما قال دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. حملهم رحمه الله على المذهب الأسد والأسلم بأن يترك الإنسان ما جرى بين الصحابة، بينما لما ذكر الخوارج رتبها بالوعيد فقال ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي أنه قال حدثني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن قيس جميعا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم قسما، فقال له ذو الخويصرة رجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله دعني، إذا لي فلأضرب عنقه. فقال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد شيء، ثم ينظر فوقه فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون على حين كثرة من الناس، آيتهم رجل أبعد إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو قال كالبضعة تدغدغ. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي رضي الله عنه حين قتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وهذه الرواية فيها من الزيادات أنه قال أتي به رجل من تميم، أي من هذه القبيلة، وكان التميم وقت الحديث أعراب نجد، لم ينزلوا، ليس في نجد محل المنزل إلا اليمامة، وأهلها بنو حنيفة، وإلا فتميم من الأعراب، ولهذا جاءت في زعمائهم، نزلت فيهم سورة الحجرات. وبالتتبع لم تنزل تميم في نجد إلا في القرن الرابع، في القرن الخامس، وقد نزلت في العراق في البصرة والكوفة في القرن الأول. المسألة الثانية في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقتله وهو زعيم لهذه الفتنة والفئة؟ للعلماء عليها أجوبة، أسدها أن هذا الرجل إنما نال من النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة المضطردة أن رسول الله لا ينتصر لنفسه، فقد نيل من عرضه فصبر، وإنما إذا انتهكت محارم الله لم يصبر. ومن الوجوه التي ذكروها أن قتله لا يزيل شره، لأنه عليه الصلاة والسلام مدبر مأمور بوحي الله له، ولهذا قال لعمر: دعه فإن له أصحابا، أي قوم على طريقه، وهذا معنى قوله يخرج من ضئضئ هذا، معنى أصحاب أي على طريقة قوله ومنهجه. وفي الحديث من الفوائد قوله يخرجون على فترة أو على حين فترة، معناها أي على حين فرقة، وكان ذلك إثر الجمل في خروجهم الفعلي. والخروج أيها الإخوة لا يأتي مباشرة، لكن لا بد له من مقدمات ومرهصات، ومن المرهصات الكلام والتثليب، فإن هؤلاء الخوارج أول ما بدأوا تثليبا على عثمان رضي الله عنه، فما زالوا في التثليب ونشر الدعايات الباطلة، وتولى كبر هذا ابن سبأ اليهودي حتى ملئت القلوب غيظا وحنقا وألبت على عثمان، فكان قتل عثمان. ثم كانت الجمل والجمل اجتمعوا تلك الليلة في خيمة عائشة رضي الله عنها، اجتمع الأربعة، من الأربعة يا ترى؟ يا صدام، من هم؟ الزبير وطلحة وعائشة وعلي، هؤلاء الأربعة اجتمعوا في خيمة عائشة على أن ينصرفوا بلا قتال، وإنما جاء الزبير وطلحة وعائشة مطالبون بدم عثمان لا ناقضين للبيعة من علي رضي الله عنه. وقد ندمت عائشة أنها سارت حتى تعلم أن الله سلمنا يا أيها الإخوة، فإن تلك فتنة. خرجت عائشة وخرجت معها حفصة أمهات المؤمنين من مكة يريدن الكوفة، فلحق عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع لحقهما، قيل في قرن المنازل، والرواية الأشهر أنه لحقهما في طمية المقلع المشهور بعدما أنجدوا، فما زال بهما يردهما. فقوي ابن عمر على أخته حفصة وردها ولم يقوى على عائشة. أما عائشة رضي الله عنها فتمنت بعد ذلك أنها لم تخرج وأنها بقيت في مكة. وفي هذا أن الإنسان لا يغتر بعلمه مهما بلغ ولا بذكائه مهما طال، وإنما يسأل ربه الهدى والتوفيق. وفيها قول الأول: لو لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذه المواقف وأمثالها يتحقق فيها قول لا حول ولا قوة إلا بالله. اجتمعوا في الخيمة واتفقوا على هذا، طار خبر أنهم متفقون على ماذا؟ متفقون على الانصراف. فبلغ الخوارج وكانوا مندسين في العسكرين، فقالوا: الآن تفرغون لنا. فأثاروها مع الفجر، واجتماع الناس وتثار هذه الثوائر لا حد لها، مثلها الآن الرسائل التي تأتي للناس تشغيبا وتثليبا ما لا حد، إذا تناقلوها من غير تأكد ومن غير انتباه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الله بن معاذ جميعا عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوهم وقال: وآيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل ثدي المرأة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا خالد بن سكون. هذا الشيخ صالح، هذا موجه لنا لو تكونهم. اي والله. بسم الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا يحيى بن يزيد أن قال: كنت محبوسا في السجن أنا والفرزدق في يدي مالك بن المنذر، فقال الفرزدق في السجن: يا يحيى، إن كنت كاذبا فلا أخرجني الله من السجن ولا أنجاني من يدي مالك، وكان يخاف إن لم أكن أتيت أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما فقلت: إني رجل من أهل المشرق، وإن قوما يخرجون علينا فيقتلون من قال لا إله إلا الله ويأمن من سواه من الناس، فقال: وإلا لا نجاني الله من السجن، سمعنا خليلنا صلى الله عليه وسلم يقول: من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتله فله أجر شهيدين. يعني في الخوارج. وهذا الحديث وإن كان فيه من قال في الله شواهده، والفرزدق في أول الأمر أصابه من لوثة هؤلاء. وقوله إن بالمشرق، المراد بالمشرق هنا العراق، مشرق المدينة. وذكر فيه ما عند هذين الصحابيين أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، ثم قال: من قتلهم فله أجر شهيد. من قتلهم، طيب ومن قتلوه له أجر شهيدين. ما وجه الشهيدين هنا في أجر الشهيدين في من قتلت الخوارج؟ ما رأيك يا شيخ معاذ شيخ صالح؟ والله أعلم أن له أجر الشهيدين لأنه أنكر عليهم أولا، فإن الخوارج اعتقادوا بطلان ما معهم بحد ذاته له لصاحبه أجر الشهادة لعظيم الفضل وإن لم يقتلوه، فإذا قتلوه له أجر الشهيد. وثم قول آخر أن هذا تفخيم لقتاله، أن قتاله ليس كقتال غيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد، قال: هم كلاب النار، لأن الضار منهم ضرر أعظم. وبالفعل ثلم الإسلام بهم ثلمة عظيمة ولم تزل. نعم. صلى الله عليكم. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن بلال بن بقطر عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدنانير فقسمها، فكلما قبض قبضة نظر عن يمينه كأنه يؤامر أحدا. وقال حماد: عنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود، فقال: يا محمد، ما عدلت منذ اليوم في القسمة. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يعدل عليكم بعدي؟ فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إن هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون من الإسلام بشيء. اللهم صل وسلم عليه. هذه الرواية لها شاهد من حديث أبي سعيد، لكن لها علتان: علة عطاء بن السائب وقد اختلط في آخره، ورواية حماد لم تتبين كانت قبل اختلاطه أم بعده، وهذا الضعف في هذا الاعتبار محتمل، يعني ضعف منجبر. الثانية: بلال ابن بقطر أيضا مجهول، وهذا محتمل، ليس هذا بالضعف الشديد الذي ترد به الرواية، وإنما شاهدها حديث أبي سعيد الذي سبق في الصحيحين. جاءت في وصف هذا الرجل أنه رجل أسود مطموم الشعر. مطموم الشعر يعني إيش؟ أجعد. وهذا يدل على أنه من الموالي، ليس من أصول العرب. عليه ثوبان أبيضان، الثوبان عندهم هو القميص والإزار، بين عينيه أثر السجود، أي العلامة التي تكون في الجبهة. قال: يا محمد، هذا من جفائه وفرط حمقه. والرواية اللي في الصحيحين قال: يا رسول الله، لأنه لم يعرف أنه خاطب النبي باسمه إلا من أهل الكتاب وغلاظ الأعراب، هم الذين خاطبوه باسمه عليه الصلاة والسلام. ومنهما في الصحيحين من حديث أنس قال: بينما أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، إذ جبده أعرابي فقال: يا محمد، أعطني مما أعطاك الله. فأثر جذبه أو جبذه في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم. وفي قوله: لا يتعلقون من الإسلام بشيء، دليل لمن ذهب إلى كفرهم، يعني بشيء يستحق التعلق به، وإنما هي شبهات حملت فيه على الخوف والوعيد والزجر والتهديد، وأخذوها على بابها. الله يكفينا وإياكم المسلمين شرهم وشر أمثاله. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع أن الحرورية هاجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا وأشار إلى خلفه من أبغى أبغض خلق الله إليه، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. قال عبيد الله: أنا حاضر ذلك من أمورهم وقول علي فيهم. الله المستعان. وهذا فيه أن مشكلة الحاكمية ليست مشكلة جديدة وإنما قديمة، زعمتها الخوارج ومن قال بقولهم وتأثر بهم. والحاكمية: إن الحكم إلا لله كما قال علي، كلمة حق، نعم لا حكم إلا لله. وهذا في القرآن في غير موضع، في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لكن أريد بها باطل، جهالة واستجهالا، وحماقة واستحماقا، وتدليسا وتشبيها على الناس. وفيه أيضا أن الحرورية هذا وصف لهم، هذه من أوصافهم اللائقة بهم الخوارج والحرورية، لأنهم انحازوا إلى أرض حرورة الكوفة فنسبوا إليها، ويسمون أيضا بالبغاة وبالمحكمة الأولى والمحكمة الثانية. وهذه أسماء كلها لا يريدونها، هم يحبون أن يسموا بالشراة، زاعمين أنهم شروا أنفسهم من الله. هنا سؤال: لماذا لم يعينهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيان؟ حتى هذا الذي إحدى يديه كالبضعة درد لم يذكر اسمه، إنما جاءت الأحاديث بذكر نعوتهم، بذكر صفاتهم ونعوتهم. نقول هذا من كمال التشريع ومن براعته، لو عينوا بأسمائهم لانتهت المسألة بموت هؤلاء المسمين بأعيان. لكن هذا المذهب يتجدد ويخرجون متى؟ على حين فرقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبع الدجال. إذن يتجددون. وما كان كذلك فإن من براعة التشريع أن يذكروا بنعوتهم وأوصافهم لا بمجرد أسمائهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن محمد بن علي بن حسين وعن عبد الله بن أبي نجيح أنه قال: تكلم يومئذ رجل لم يسمه إلا محمد بن علي، قال: هو ذو القويصرة، رجل من بني تميم. فقال: يا محمد، فقد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ أنت عندك مضبوطة رأيت ولا مبهمة؟ ما هو مشكل في محتملة لوجهين: رأيت نسبة إلى ذي الخويصرة، والوجه الثاني فقد رأيت يعني شفت فعلك يا رسول الله في التقسيم، فيكم باب الخطاب، هذا محتمل وهذا محتمل. نعم. بسم الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، إذا لم يكن العدل عندي فعند من؟ فقال المسلمون: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه سيكون له شيعة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يجد شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يوجد شيء، ثم ينظر في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. اللهم صل وسلم عليه. فيها من الزيادات أنه غضب صلى الله عليه وسلم، وغضبه عنوان بشريته، ولهذا لم يسترسل مع الغضب في قتله، فإنه بشر يغضب كما يغضبون، ويحزن كما يحزنون، ويفرح كما يفرحون عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا قوله: معنى من ضئضئ هذا، أي من شيعته. هنا شيعته بمعنى أصحابه، ومعنى ضئضئ يعني أصل مقالته وطريقته. نعم. الله عليكم. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم بن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس. قال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فكيف رأيت؟ قال لم أرك عدل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أفلا نقتله؟ قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية يمر في النصل فلا يجد شيئا ثم ينظر في القدح فلا يوجد شيء سبق الفرث والدم. وفي هذا أن الذي قال دعني فلا أضرب عنقه عمر في الرواية السابقة فقال المسلمون لأنهم مؤيدون لقول عمر مؤيدون له فيما رآه. وفي هذا منهج جليل في جمع الروايات في الحديث الواحد إذ جمع الروايات يفسر مبهم ما حصل في الرواية السابقة وهذا منهج تميز به علماء السلف. القرآن يردون القرآن بعضه لبعض لأنه مثال فيفسر القرآن القرآن من شواهده في مسائل العقيدة الزيادة وهي رؤية الله فإن فسرت الزيادة في سورة قاف بالزيادة في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكذلك هذا المنهج يطرقونه في الأحاديث فتساق الروايات يفسر بعضها بعضا. وممن برع بها منهجا الإمام مسلم في صحيح الموضع الواحد وهذا ابن أبي عاصم في طبقة أصحابه كذلك وهذا تلحظونه فتفسر روايات بعضها بعضا. فما معنى قوله ينظر في النص وينظر في القدح وفي الفوق؟ معناها أنه ما عندهم شيء يعول عليه إنما هي هقاوي. أما عند الصمم ما في شيء لا علم ولا عقل وإنما هي تهويلات وتلبيسات وتشغيبات توافق المكان الخاوية تتمكن منه. قال لا حكم إلا لله. طيب وش أثارها؟ كفروا علي وكفروا قبل عثمان بهذه الدعاية الجائرة الباطلة. نعم يقولون حسبكم من فساد مذهب الخوارج أنه ليس معهم ولا صحابي واحد. ليس هذا فحسب بل ولا تابعي من أهل العلم واحد إنما هم خليط من أعراق ومن متعالمين يسوقهم متعالموهم. نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي كان من جلساء ابن عباس إذن هو تابعي ثم أخذ عن ابن الزبير ما ملأ عينه ابن عباس ثم أتى بالمشتبهات لأنه جلس عند هذين الصحابيين أحسن به قومه أفضل فكان ما كان وهو زعيم أشد فرق الخوارج غلوا وهم الأزارقة. وقد تميز في الأزارقة مع نافع بن الأزرق الذي قتل عام 64 تميزت عن جمهور الخوارج من الصفرية والنجدات والإباضية بثلاث بدع تدل على تشددهم. البدعة الأولى وجوب الهجرة إليهم من لم يهاجر إلى معسكرهم يتبرأ منه. البدعة الثانية أن من قدر على الهجرة ولم يهاجر إليهم فإنه كافر. البدعة الثالثة امتحان من هاجر إليه يمتحن وبامتحانه يتميز هل هو منهم ولا هم منهم ولهذا قال السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة ونص العلماء على أن امتحان الناس في دينهم بدعة كما ذكره البربهاري وغيره. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: أخبرني محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر مثل حديث أبي عبيدة وسماه ذا الخويصرة التميمية. قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح عن أبيه فذكر بمثل ذلك. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو أنه قال: فلم يبق فيهم من الدين إلا كما يبقى من ذلك السهم من الرمية. وش يبقى من السهم الرمية؟ ما يبقى ولا شيء، يطير ولا أسرع من طيران. أي نعم. بسم الله عليكم. قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج أنه قال: كان النسخة اللي عندك معاذ، ها؟ هو الصحيح معاذ، النسخة اللي معكم فيها نقطة الذال، أي هو معاذ بن هشام، نعم، بن عروة. نعم. صلى الله عليكم. عن قتادة عن عقبة بن وساج أنه قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخواص. أي نسخة اللي معك أنت؟ الشيخ ناصر. نفسها؟ أي طبعة؟ الطبعة الثانية. أي النسخة اللي معك وش هي؟ بعد معاذ؟ معاذ. أي أنت الشيخ؟ أنت نسخة باسم؟ ها؟ أي نعم هذا الصحيح معاذ بن هشام بن عروة. نعم. صلى الله عليكم. قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج أنه قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله عندك علما وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال: ويحك من يعدل عليه بعدي. فلما ولى قال: ردوه رويدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتلوهم قالها ثلاثا. اللهم صل وسلم عليك. لما قال ردوه رويدا، هذا لأنه لم ينتصر لنفسه، ثم قال: إن لهذا أخا، يعني جنسا، فأخ هنا برد بها الجنس. طيب، هنا أنه كان يقسم قليل، القليل هو السلسال الذي فيه الجنيهات وفيه الذهب، والحديث إنما جاء في تقسيم ماذا؟ غنائم غزو أو طاس، لما أعطى أناسا ولم يعطي آخرين. ها؟ أي غنائم أو طاس، لأن أوطاس منها ما هو غنيمة ومنها ما هو خيء في ما فروا منه. ما فروا منه، منه ما هو خيء، ينطبق عليه حكم الخيء أنه لم يوجف عليه خيء ولا ربا. فقد حزروا الغنائم بأنها 10,000 بعير و30,000 من الغنم غير الذهب والفضة، ومنهم أيضا 6,000 سبي أوكل إليهم من أتى بهم للمدينة، فلم يصلوا المدينة إلا بعدما وصلها النبي عليه الصلاة والسلام. 6,000 وقد خرج فيهم يتمشى عليه الصلاة والسلام وينظر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فبينما هم يطوفون في السبي إذا امرأة هلعة طار عقلها تركض بين السبي حتى وجدت جنينا فأخذته فلصقته بثديها وأرضعته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وأبو بكر وعمر، قال: أترون هذه قاذفة بلدها بالنار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. أخرجه في الصحيحين. وفي هذا مسلك عظيم، وهو إرجاع الأمر إلى أهل العلم، فإن الصحابة هم أهل العلم، فهؤلاء أرجع الأمر إلى أبي سعيد وإلى أبي هريرة وإلى عبد الله بن عمرو كما في الرواية. وأن الصدور عن العلماء وقت لهام الفتن فيه المنجى لصاحبه، فيه المنجى له في عقيدته وفي مسلكه وفي طريقته، لا سيما وقت الفتن يستطيل الإنسان برأيه ويعجب بقوله إعجابا تزينه له سخافة نفسه وقلة علمه وجهاله. في هالمقام لا، يطرح رأيه عند رأي الأكاذب. في زمن هذا كل واحد له كم رأي في اليوم، إذا جاءت نازلة له رأينا الصبح ورأينا الضحى ورأينا الظهر ورأينا قبل العصر ورأينا عقب العصر ورأينا بين عشوين ورأينا في الليل، بل في الجلسة الواحدة يتلاقح مع الناس بالكلام يصير له رأي في أولها وآخرها. هذا في الأمور التافهة، كيف الأمور العظيمة؟ وشأن هذا مثل ما قال ذاك: إني وإن كنت الأخيرة زمانه لا آت لما لم تأت به الأوائل. هذا العجب والتعالي والغرور الذي هو أعظم صفات الخوارج النفسية. الله المستعان. نعم. أي نعم، تسمى بأوطاس وتسمى بحنين، كلها باسم أسماء المواضع، وهي أدنى وادي نخلة إلى جهة الجعران، فإنه ليست المعركة في الطائف، لأن كعب مالك بن كعب ساق هوازن معه وثقيف خرج بهم بأهليهم وأموالهم، وكان معه جريد بن الصمة كان قد عمي، قال: يا مالك، ما لي أسمع رغاء البعير رغاء الشاه وصياح الصغار؟ قال: إني قد أخرجتهم أموالهم ونعمهم وأولادهم لئلا يفروا. فقال دريد بن السم قولته المشهورة: راعي غنم والله، وهل يروي الوفار على أحد؟ إذا راعي بهم والله مش يدريك بالغزو وبالقتال، وهل يروي الفار على أحد؟ قال: ولكنك شفت سبرت في سنك وهذا رأيك، وقد أذن صلى الله عليه وسلم بقتل دريد بن الصمة. ليه؟ مع أنه شيخ كبير على غير الأصل، لأن له دالة وله رأي في القتال. ولهذا من لم يؤذن بقتلهم كالراهب والقسيس والمرأة والصغير والشيخ الكبير، هذا الأصل لا يقتلون من الكفار إلا إذا كان لهم دالة وكان لهم رأي. فقتلها هنا استثنائي لهذا السبب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسألاه في الحرورية فقال: أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحرورية وما أدري ما الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحت يقرؤون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو طال حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر الرامي إلى سهمه ثم إلى نصله ثم إلى رصافه فينظر ويتمارى في الفوق هل علق به شيء من الدم أم لا. قوله رضي الله عنه يذكر الحرورية عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما الحرورية، ايش معنى هذا؟ ها، معناها لا وش معناها يذكر الحرورية وما أدري ما الحرورية؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على اسم الحرورية، إنما ذكر وصفه، ذكر هذا النعم. وقوله وما أدري ما الحرورية استقلالا لهم وعدم مبالاة به، وش هم الحرورية؟ قوله ما أدري مثل قلت وشه ما هو فيه. ولأن الصحابة هم الذين وصفوهم بهذا الوصف، وهذا منهج يا أيها الإخوة، أن هذه الأسماء والتصنيفات لا يصح أن ينتدبها الناس في أنفسهم ردود أفعال، فإنهم سيسمون الحق بالباطل والباطل بالحق تشفيا وإشباعا لما في صدورهم. أما أهل العلم فلا، الذي يسمى هؤلاء بالحرورية من هم؟ الصحابة علي ومن معه، حتى عائشة وش قالت لما لمعاذة، قالت لما قالت يا أمه ما بال الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ إذ اشتهر هذا حتى عرف عنهم عن الحرورية هذا الفعل، أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني يا أمه أسأل. إذا اللي سماهم الحرورية من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثنا هارون بن محمد قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم فإذا خرجوا فاقتلوهم. وهذا وجه من قال بكفره، أنه قال إن في أمتي له السابق يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، أنهم كفار في أنفسهم. وهذا متجه إذا نظرت إلى أصل قول الحرورية فإنه من عبد الله بن سبأ، وحاشا أن يكون من أمة الإسلام، لكن انطلت شبهته وتسوير وتبرير على السذج والطغام والهوام من أطراف المسلمين. نعم. الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام أنه قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من أمتي ناس ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز فراقيهم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. اللهم صل وسلم عليه. وفيها من اللطائف أن أبا بكر سمى ابنه مسلما، فإنه يروي عن أبيها هنا، وفي قوله يخرج من أمتي ناس ذلقة ألسنتهم بالقرآن، دربة فيها درابة وفيها حفظ مما يسبب الانخداع به، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، في رواية كل منافق ذلق اللسان، لسان حلو تسمع كلامه يا زينة فينخدع به السذج. وقد وقع هذا في الأزمان المتأخرة في من انخدعوا بوعاظ، إذا تكلموا سلبوا قلوب الناس بكلامه، أما طريقتهم ومنهجهم ففيها من الخلل ما فيها، وأعظم ما فيها من الخلل أن العوام وأشباه العوام أعجبوا بهؤلاء الخطبة الوعاظ المتحدثين إعجابا فاق إعجابهم بالعلماء، فتزاحموا عليهم وتقاصروا عن العلماء، فكان ما كان من هذا الخلل من هذا الخلل. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن البزار قال حدثنا روح بن عبادة عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو منطلق إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة رجع إليه وهو ساجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه، ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله؟ ثم قال من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال أنا فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه حتى رعدت يده، فقال يا رسول الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. اللهم صل وسلم عليه. لم يرد الله جل وعلا قتل هذا الغالي، خرج النبي إلى الصلاة وهذا ساجد، ورجع النبي من صلاته وهذا ساجد. إذا ما شهد الصلاة مع النبي، طيب هو في سجود، هذا غلو وتشدد لم يشرعه الله. ظاهر الحال أن عبادة خير من عبادة النبي، بقول من يقتل هذا عليه الصلاة والسلام حتى ليصون أمته من هذه البدعة النكراء، بدعة الخوارج والغلو والتعمق في الدين بغير هدى. لكن الصحابة انجفلوا واحدا إثر آخر، كيف اقتل ساجدا؟ قل لا إله إلا الله. النبي لم يثرب على هؤلاء الذين لم يقتلوا لأمر أراده الله، ظهر من ذلك قوله أما والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أولى فتنة وآخرة، استؤصلت الفتنة. أما وهم لم يقتلوه فإنها باقية في سنة الله الماضية الشرعية في هذه الأمة في خروج الخوارج. اللهم استهد. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلهم مثل رجل رمى بسهم فذكر الحديث. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة فذكر الحديث. نعم. وفي قوله سيكون في أمة اختلاف، الاختلاف المذموم ليس الاختلاف الممدوح، فإن هذا مما أقره عليه الصلاة والسلام وأبقاه وهو واقع بطبيعة الحال. أما الخلاف المذموم هو المحل، محل الذمة، وهو الخلاف الذي يورث الافتراق. وأن أعظم صور الاختلاف المورث الافتراق ما يتعلق بالإيمان تصويبا وتخطئة، ثم تبديعا وتضليلا، ثم تكفيرا وإخراجا له من الملة. لأن الخلاف بالإمام يترتب عليه شق عصى الاجتماع، إذا الجماع لا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة بالمعروف. نعم. بسم الله عليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعون إلى كتاب الله وليسوا من الله في شيء، فمن قاتلهم كان أولى بالله منهم. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا المعلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني سلمة بن نباتة قال خرجنا حتى وردنا الربذة فأتينا بيت أبي ذر رضي الله عنه فسألنا عنه فاعتزلنا فقعدنا ناحية، فإذا هو قد جاء يحمل عظما من جزور أو يحمل معه، قال فسلم علينا أو يحمل. نعم. الله يحكم. أو يحمل معه، قال فسلم علينا ثم مضى إلى بيته، فلم يلبث أن جاء فقعد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لمن كان عليك وإن كان عبدا حبشيا مجدعا. هذا في صحيح مسلم، وخروج سلمة ابن نباتة ومن معه حتى ورد الربدة، الربدة عن المدينة 260 كيلا، يعني كم مرحلة؟ ست مراحل، إذا قلنا المرحلة 40 كيلو يمشون ستة أيام، وش تبونه؟ طالعين يتمشون كاشفين؟ لا، حتى أتوا أبا ذر وكان منعزلا. وش معنى منعزل يا حاتم؟ لا، ما بعدت الفتنة هذا الوقت. أبو ذر رضي الله عنه غريب، لما فتحت الفتوح في عهد عمر كثرت الموارد، وكان في الشام، فكان يقول للناس لا يسعكم أن تأخذوا أكثر من مطعمكم وملبسكم ومسكنكم، وأنه يجب أن تتصدقوا بما زاد من المال. لم يطق أهل الشام هذا، فكتبوا إلى عثمان، فأمر عثمان بقدومه عليه في المدينة، وأبو ذر مستقر على هذا الرأي. تضايق منه أهل المدينة، فأمره عثمان أن يخرج إلى الربذة بطريق الحاج الآتي من العراق إلى مكة، ليسلم أبو ذر ويرتاح الناس، وهذا كما في إعمال قاعدة ارتكاب أخف الضررين. تبون عثمان يبغض أبا ذر؟ حاشا وكلا. لكن هذا رأي الخليفة، رأي الأمير. سمع أبو ذر وخرج إلى الربدة، ليس إلا هو وزوجه ومولاه. مع هذه الفتنة ومع هذا الأمر الجاري على أبي ذر، قال هذا الحديث: اسمع وأطع وإن كان عليك، اسمع وأطع من كان عليك، وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، اسمع وأطع ديانة، وإن جرى عليك نقص وإن جرى عليك استئثار، اسمع وأطع. ترى اللي مخرج للربذة هو عثمان، ومع ذلك سمع وأطاع ومات في الربذة رضي الله عنه، حتى وافاه. ثم حضرت الوفاة، قال لمولاه وزوجته: إذا أنا مت فاجعلني في الطريق، ما يقدر اثنين على واحد. فمر ابن مسعود ومعه من معه عمار، وإذا في الطريق في عرض الطريق جثة أبي ذر، فسأل عنه وقالوا: هذا أبو ذر. فبكى ابن مسعود وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أبا ذر، آمن وحده وهاجر وحده ويموت وحده، قد قالها عليه الصلاة والسلام في تبوك. المقصود من هذا وهو الشاهد أنه رضي الله عنه أمر بالسمع والطاعة، وإن كان المؤمر على هذه الصفة التي تحتقرها العرب، مدام انعقدت له البيعة فلا يجوز أن تسلب منه ولا أن تسلب منه. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن مالك بن أنس أنه قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض للناس يوم حنين من فضة في ثوب بلال، فقال له رجل: اعدل يا نبي الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن كنت لا أعدل. قال: إن هذا وأصحابه يخرجون فيكم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ينبقون من الدين مروق السام من الرمية. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. اللهم صل وسلم عليه. قوله يقبض من فضة في ثوب بلال، يعني يعطي، يقبض بيده ويعطي، يأخذ من ثوب بلال ويعطي من حضره من الناس. وهذا كله في النفل، في النفل الذي تقسيمه لولي الأمر، فإنما أخذ من الفيء يقسمه ولي الأمر على ما يرى فيه المصلحة، وأما الغنيمة فإنها تقسم بما ذكرها الله جل وعلا في آية الأمثال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية. نعم. كم تجعلون لنا ولي قهمة؟ 10 ريال. ماشيين على العادة، ها؟ على الأصل. نعم. سم؟ سم. العام لا يسر الطاعة، كيف الخوارج يسر الصيام والقيام؟ ما القاعدة هذه؟ ما هي على إطلاقها أن العاصي لا يسر للطاعة، إن من العصاة من يصومون يتصدقون، فهي ما هي على إطلاقها. ولهذا الخوارج وأشد منهم الصوفية وقبلهم النصارى عندهم عبادة وتبتل ما هي عند غيره، لكن على غير الهدى. وهذه العبادات التي لهم لما كانت على غير الهدى وجودها كعدم، مثل ما يقول الفرضيون في القاتل، قاتل مورثه، وجوده إيش؟ كعدم. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أتاه رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تبرا يوم حنين، فقال: يا محمد اعدل. فقال: ويحك إن لم أعدل عند من يلتمس العدل. ثم قال: يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يسألون كتاب الله وهم أعداؤه، يقرؤون كتاب الله محلقة رؤوسهم إذا خرجوا فاضربوا أعناقهم. وهذا الحديث يدل على أنه كان يوزع تبرا، التبر اسم للذهب وأنه فضة في الرواية السابقة أتي بقليد، والقليد هو الشريط الذي فيه الذهب، فالروايات فيها يفسر بعضها بعضا غير متعارضة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: رؤوسهم محلقة، كما في الرواية اللي في الصحيح: سيماهم تحليق الرؤوس، لا على أن تحليق الرؤوس إذا حلق الإنسان رأسه أنه يكون واقعا في البدعة، لا، لكن هذه سمة هؤلاء القوم الذين هذا وصف، فهذا الوصف وهذه السمة زيادة توثيق وتأكيد على صفة هؤلاء الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم، أو قال: يكون فيكم قوم يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والإعجاب في العبادة لا يكون بحد ذاته دليلا على زكاة المعجب به، وهذا أمر ينتبه له، ولهذا ثناء العوام ومدحهم غير ثناء من العلماء ومدحهم. ثناء العوام ومدحهم على الظاهر ولأمر آخر وهو الهياط، إهايط بالمدح ما عليه جمرك ويمدح على كيفه، لأن يعني ما عنده ميزان دقيق، بينما مدح أهل العلم على غير ذلك. أعلم العلماء من هو النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث سالم عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. من المادح؟ رسول الله. من الممدوح؟ ابن عمر. والمدحنا محلل ومسبب لو كان يقوم الليل. العوام مدحهم غير مسبب، وإنما تنفيس مما في نفوسهم، أيضا تقليد لبعضهم، قلد بعضهم بعض، حتى صارت المدحة الآن هي الشعار: بيض الله وجه فلان، فعلوا، يأتي بالدعاء على جهة المدح. وهؤلاء قريبون من المنافقين الذين إذا أعطوا من هذه الدنيا رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال الصحابي: ذكر لي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا له حكم الرفع، له حكم إيش؟ الرفع، لأنه من رواية الصحابي عن آخر. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الإرجاء والمرجئة والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عن بعض النسخ: باب في الإرجاء والمرجية، هي المرجئة لكن الهمزة تسهل أحيانا إلى الياء، يعني فيما جاء فيه من الوعيد. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: المرجئة والقدرية. نعم. قال حدثنا يحيى بن داود قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب عن نزار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو قال في الآخرة نصيب: القدرية والمرجئة. هذا الحديث لابن عباس ثابت من وجوه أخرى، لكنه من هذا الطريق فيه نزار بن حيان، وقد شبهه ابن حبان في كتابه المجروحين، قال إنه يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه، بما ليس من حديث عكرمة، يسبق إلى القول أنه المتعمد بذلك. على كل حال الحديث ثابت من وجوه عديدة، صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. القدرية نفاة القدر وهم المعتزلة، والمرجئة الذين قالوا إنه يكفي من الإيمان النطق أو الاعتقاد أو المعرفة، وهي في مسألة الأسماء والأحكام وآثارها لم تزل أسوأ الآثار على دين الله عز وجل. إذ لازم قول المرجئة في غلاتهم أن يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف الله، فالمؤمن عارف بالله، ومن لم يعرف الله كافر. أرفع منهم الأشاعرة لما قالوا الإيمان التصديق، تصديق القلب. أرفع منهم الكرامية الذين قالوا أن الإيمان النطق. أرفع منهم المتردية ثم مرجئة الفقه الذين قالوا الإيمان نطق واعتقاد، فأخرج جميعهم العمل عن الإيمان. نعم. بسم الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وليس معنى هذا تكفيرهم، إنما المراد به تفخيم بدعتهم، تفخيم بدعتهم والتشنيع منهم، فهذا من نصوص الوعيد. ويشهد له ما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث عن ابن أبي ليلى وعن غيره. نقف عند هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول هل محمد بن عمرو الوارد في ذكره الحديث هو ابن عمرو بن العاص؟ نعم، محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جد عمرو بن شعيب بن محمد، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. يقول هذا السائل هل من أحكام جديدة في صفوف الصلاة مع هذا التباعد؟ لا، هذا التباعد في الصفوف إنما هو لأمر عارض، لا أنه أمر أصلي استثنائي. التباعد لأجل عدم التماس الذي يحصل معه انتقال العدوى، وهذا أمر له أيضا علاقة بالحكم السلطاني في أمر ولي الأمر، فهو أمر من جهتين، وهو ظرف استثنائي. وهذا التباعد قد حصل أقل منه في عهد الإمام مالك، فإن أهل الخيل، ساسة الخيل في عهد الإمام مالك يحتاجون إلى البقاء مع خيله، فأفتاهم الإمام مالك بأن يصلوا متباعدين متبعين للإمام لأجل الحاجة. إذا وجدت حاجة وليقدرها أهل العلم ويأمر بها ولي الأمر، الحمد لله الأمر من سعة، ولا يصلح أن يكون هذا محل تثليب وقيل وقال وإنكار وجدال من الناس. يقول نرى بعضهم يتقدم بسجادته على الصف وبعضهم يحجز مكانا لفترة طويلة، هذا التباعد ليس معناه أنك تتقدم على الصف أو تتأخر منه، إنما التباعد عمن يمينك ويسارك وتكون في صف واحد، لا يصلح التقدم ولا التأخر، لأن الأصل في رص الصفوف هو التراص أولا ولا يتقدم أحد على أحد ثاني. التراص الآن فيه هذه الحاجة الداعية لعدم انتشار الوباء، لكن يبقى على الصف لا يتقدم ولا يتأخر. وما يتعلق بحجز الأماكن هذه مشكلة وبلية تتكرر في المساجد، خصوصا المساجد الكبيرة، ولا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا عن أخيه إلا إذا سبق إلى المكان ثم طرأ عليه طارئ كأن يشرب ماء، أو أن المكان الذي هو فيه ضيق فيتأخر يمد رجليه، أو يذهب يقضي حادثة ويتوضأ ويأتي، فهو أحق به. أما يحجز المكان ثم يرجع إلى بيته أو يوصي واحد يحجز المكان عنه، فهذا مؤذي وهو آثم وهو ظالم لمن سبق إلى الصف الأول أو خلف الإمام من إخوانه المسلمين، كما يحصل في يوم الجمعة وترتب عليها أنواع المشاكل. وجد في بعض الأماكن كالحرمين أنه يعطي مقابل من يحجز له المكان مالا، فأضحت المسألة كأنها استئجار، وهذا سحر ومال حرام، كما أنه ابتداع وإحداث، ويستحق عليه هؤلاء التأديب والتعذير. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وسلك بنا وبكم.